أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تصح قراءة الفاتحة بعد الرفع من الركوع لمن لم يقرأها في ركعته، أو تلزمه إعادة الصلاة أثابكم الله؟ أما بالنسبة لقراءة لمن فاتته الفاتحة، أي فاته أن يقرأ الفاتحة وركع مع الإمام، ففيه تفصيل. إما أن يكون لم يدرك وقتا يسع لقراءة الفاتحة، مثل أن يدرك الإمام قبل الركوع بلحظات، فلما كبر كبر الإمام للركوع، فهذا لا تجب عليه الفاتحة ولا تلزمه، وإذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإما أن يدرك وقتا يمكنه أن يقرأ الفاتحة فيه، أو يكبر مع الإمام من أول الصلاة ثم يسهو، أو يقرأ دعاء الاستفتاح ويسترسل ثم ينسى قراءة الفاتحة فإذا بالإمام قد ركع، فهذا يتدارك يقرأ الفاتحة إذا كان معذورا بسهو، يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام في الركوع ويتم الفاتحة. فإما أن يدرك الإمام في الركوع، وإما أن يدركه بعد رفع من الركوع فيركع ثم يلحق الإمام مباشرة في الرفع، فلو سبقه فإنه لا يضره، إذن تأخره لعذر، ويمكنه التدارك ما دام أن الإمام لم يدخل في الركعة الثانية. وأما إذا كان تركه للفاتحة لغير عذر أو لعذر ولم يفعل هذا الفعل وركع الإمام، فإنه لا يقضيها بعد الرفع من الركوع، لأن بعد الرفع من الركوع ليس موضعا لقراءة الفاتحة، وإنما هو موضع للتحميد والثناء على الله عز وجل كما ثبتت به السنة. قال الصحابي رضي الله عنه وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذه هي السنة، أنه يحمد الله ويثني عليه بالوارد في حال الرفع بعد الركوع، وليس موضعا لقراءة الفاتحة. فلو قرأ الفاتحة فإنها لا تغنيه، ويلزمه قضاء الركعة كاملة، لأن من ترك الفاتحة يلزمه قضاء الركعة، فإن تركها متعمدا مع القدرة بطلت صلاته، لأنه لم يصلي كما أمره الله، ويلزمه أن يعيد الصلاة من أولها إذا كان قد أدرك وقتا يمكنه أن يقرأ الفاتحة وقصد تركها وتعمد وتساهل في ذلك، فإنه تبطل صلاته لأنه ترك الواجب. فمن ترك الواجب أو ترك الركن متعمدا بطلت صلاته، لأنه لم يصلي كما أمره الله، والله تعالى أعلم.